هل يجب قضاء السنن المؤكدة مثل الشفع والوتر وركعتي الضحى؟ الشق الأول في قضاء السنن. الجواب أن الرواتب إذا خرج وقتها لا تقضى، وصلاة الضحى إذا خرج وقتها فإنها لا تقضى. صلاة الفجر عندما يدرك الإنسان الإمام يصلي صلاة الفجر، فبعد الصلاة يصلي ركعتي الفجر بعد الصلاة، وهكذا بالنظر لما إذا جاء قبل صلاة الظهر ولكنه لم يتمكن من الراتبة قبل صلاة الظهر، فبعدما ينتهي من أداء صلاة الظهر فإنه يصلي الراتبة التي قبل صلاة الظهر، ثم يصلي الراتبة التي بعدها، والتي قبل صلاة الظهر 4 ركعات، والتي بعدها 4 ركعات. لكن لو نام الإنسان عن صلاة الليل فإنه يقضيها ضحى ويوتر بركعتين، ما يوتر بركعة. وهكذا لو نام عن صلاة الظهر مثلا واستيقظ في غير وقت صلاة الظهر، أو نام عن صلاة المغرب أو العشاء أو عن صلاة الفجر، ولكنه استيقظ في وقت يعني في غير وقتها، فإنه يصليها ويصلي راتبتها معها على حسب الترتيب، وبالله التوفيق.